أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن أخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما وإما أن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم